الصفحة 87 بعد 183، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الله، المحسنين لخلق الله، نعطيهم علما وحكما بحسب إحسانهم. ودل هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام. تفسير السعدي. السؤال: دلت الآية على عظيم جزاء الإحسان، بين وجه ذلك. الوقفة الثانية. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. في هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير، وأنه الفطرة، وأن الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري، وهو تخلل نزغ الشيطان في النفس. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما الأصل في النفس الإنسانية من خلال الآية الكريمة؟ الوقفة الثالثة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فقضى عليه، معناه قتله مجهزا. وكان موسى عليه السلام لم يرد قتل القبطي، لكن وافقت وكزته الأجل وكان عنها موته فندم، ورأى أن ذلك من نزغ الشيطان في يده، وأن الغضب الذي اقترنت به تلك الوكزة كان من الشيطان ومن همزه، ونص هو عليه السلام على ذلك، وبهذا الوجه جعله من عمله. وكان فضل قوة موسى ربما أفرط في وقت غضبه بأكثر مما يقصد. تفسير ابن عطية. السؤال: ما وجه إضافة موسى عليه الصلاة والسلام قتله للقبطي إلى الشيطان مع أنه هو الفاعل؟ الوقفة الرابعة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فاعترف بظلمه نفسه فيما كان من جناية على غيره لم يؤمر بها. تفسير ابن تيمية. السؤال: الاعتراف بالحق صفة الأنبياء، بين ذلك. الوقفة الخامسة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم اعترف واستغفر فغفر الله له. فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافرا؟ فالجواب: أنه لم يؤذن له في قتله، ولذلك يقول يوم القيامة: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. تفسير ابن جزي. السؤال: كيف استغفر موسى عليه السلام من قتل كافر؟ الوقفة السادسة. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ندم موسى عليه السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهاب النفس، فحمله ندمه على الخضوع لربه والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف والله المخرج فاستغفر. ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه مع علمه بأنه قد غفر له، حتى أنه في القيامة يقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وإنما عدده على نفسه ذنبا، وقال: ظلمت نفسي فاغفر لي، من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. وأيضا فإن الأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم. تفسير القرطبي. السؤال: لماذا اعتبر موسى عليه السلام نفسه مذنبا بقتل القبطي؟ الوقفة السابعة: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الظهير المعين والباء سببية، والمعنى: بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين، فهي معاهدة عاهد موسى عليها ربه. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الذي يجب على المؤمن فعله إذا وقع منه ذنب ثم رأى نعم الله عليه بالستر والإحسان؟ معاني الكلمات: من شيعته، من قوم موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل، فوكزه، ضربه بجمع كفه، يترقب، يتوقع المكروه، يستصرخه، يطلب منه النصر، لغوي، كثير الغوايا، ضال عن الرشد. العمل بالآيات: العمل الأول، أصلح بين اثنين متخاصمين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. العمل الثاني: تذكر ذنبا فعلته واستغفر الله وقل: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. العمل الثالث: دافع عن أحد الصالحين بالذب عنه فيما يكتب في الصحف أو الإنترنت أو الرسائل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. التوجيهات: التوجيه الأول، أحسن في عبادتك يعطيك الله حكمة وعلما. ولما بلغ أشد واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. التوجيه الثاني، احذر الشيطان فإنه عدو لبني آدم مضل لهم. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. التوجيه الثالث، من الإحسان